الأسود من يوقف حبا أسود أوقف نبض أذان يسمع أوقف نبض أذان يسمع أعدم ذكرى شيخ يركع أعدم ذكرى شيخ يركع أوقف نبض أذان يسمع أوقف نبض أذان يسمع أعدم ذكرى شيخ يركع أعدم ذكرى شيخ يركع قتل الحب وعينا أدمع قتل الحب وعينا أدمع قتل الحب وعينا أدمع من يوقف حدا أسود